نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند الحديث والكلام على الحديث الرابع عشر من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وذكرنا ترجمة الصحابي رضي الله تعالى عنه، وشرحنا أيضا وذكرنا بعض التعليقات على قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. أنهينا الكلام على هذا، فقط أريد أن أستدرك في ذكر ما يتعلق بشروط الثيب. قلنا هو العاقل، البالغ، الحر، المتزوج بنكاح صحيح وتقع الدخلة بغير الحشبة في الفرج. وذكرنا شرط الإسلام، ولا يلزم، ويكون قد ذكرت في ثنايا الكلام ما يفيد أن الكافر والكتابي إذا وقع منه ذلك، أي هو زنى وهو محسن، فإنه يحد بدليل ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى اليهودي باليهودية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجمهما، فإذا وقع منهم سواء رضوا بذلك أو لم يرضوا فإنه يقام عليهما حد الرجم، بخلاف ما لو وقع منه ذلك ثم أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله. وأيضا قلنا لو كان النكاح شرط النكاح يكون صحيحا، ولو نكاح وكان بشبهة فإنه يثبت الإحصان، وقلت ولو كان نكاحا فاسدا. إذا كان نكاحا فاسدا أي باطلا فهذا يعد من قبيل الزنا، فالصحيح أنه لا يصير الفاعل محصنا، لا يصير الفاعل محصنا، فتستدركون هذين الأمرين المذكورين في الدرس الماضي. الثيب الزاني، قال: والنفس بالنفس. قال: والنفس بالنفس. قد ذكر هذا ربنا جل وعلا في كتابه، فقال: يا أيها الذين وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال جل وعلا: كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالنفس بالنفس بمعنى مما يحل دم المسلم قتله للمسلم، فإذا قتل المسلم مسلما حل دمه ووجب في حقه القصاص، أن يقتص منه إلا إذا عفا أهل الميت، والنفس بالنفس، فمن قتل نفسا مسلمة أو من قتل نفسا قتل بها ووجب في حقه القصاص، إلا أن يعفو أهل الميت. وقتل المسلم للنفس لها صورتان، أو شرط حلية دمه أن يكون قتلا وعمدا عدوانا، القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، وليس القتل الخطأ أو شبه العمد، وليس القتل الخطأ أو شبه العمد، وإنما هو قتل وعمد، قتل عمد عدوان، أن يقع القتل وأن يكون متعمدا وأن يكون معتديا عدوانا، فهذا القتل يحل دم المسلم، يحل دم المسلمين، فيوجب عليه القصاص، فيوجب عليه القصاص، إلا إذا عفى أهل الميت، إلا إذا عفى أهل الميت، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ولكن هذا القتل العمد العدوان له صورتان، صورة منه تسمى قتل عمد عدوان غيلة، والغيلة هي الخداع والخيانة، أن يخادعه فيقتله، فهذا قتل عمد عدوان غيلة ويسمى الاغتيال اغتالة. وعندنا قتل عمد عدوان غير الغيلة، فإن كان غير غيلة قتل عمد عدوان من غير الغيلة، فهذا إذا كان عفى أهل الميت فلهم ذلك بصريح الآية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أما إذا كان قتلا عمدا عدوانا غيلة عمدا، إذا كان القتل عمدا عدوانا غيلة، فهذا هل لأهل الميت أن يعفو عنه أم لا؟ جمهور العلماء يقولون له أن يعفو، له أن يعفو عنه، فمذهب المالكية والحناف الشافعية أو مذهب الشافعية والحنفية وقول عند الحنابلة أن القتل الغيلة يصح العفو فيه، لأنه يدخل في عموم الآية فمن عفي له من أخيه شيء، وفي عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بأحد الخيارين، أو قال بأحد النظرين، القتل أو القصاص أو الدين أو أن يعفو. وذهب المالكية وقول عند الحنابلة واختاره شيخ ابن تيمية رحمه الله وكذا ابن القيم أن قتل الغيلة ليس فيه العفو، ولو عفى أهل الميت فإنه يقتل، فإن هذا يقتل. فقوله عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس، المراد القتل العمد العدوان، فهنا يحل دم المسلم، يحل دم المسلم، ولأهل الميت أن يعفو، لكن إن كان من غير غيلة، أما إن كان غيلة اغتيالا خداعا أن يغافله فيقتله، أن يقطع عليه الطريق فيقتله، فهذا غيلة، فذهب الشافعية والحناف وقول عند الحنابلة أنه لا أن لأهله أن يعفو عنه، واختار في السنة 100 حمر بن القيم وهو قول عند الحنابلة، وقول المالكية أنه لا يعفى إلا الغيلة فإنه لا يعفى، وهو الصحيح، وهو الصحيح. النفس بالنفس، لكن استثنوا في النفس بالنفس بعض الصور، ومنها الوالد بولده، هل يقتل الوالد بولده أو لا، هل يقتل الوالد بولده أو لا يقتل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، والحديث وإن كان فيه شيء من الكلام لكنه ثابت حسن عند أبي داود وغيره، وجمهور العلماء يقولون به لا يقتل والد بولده، لا يقاد والد بولده، وقال به المالكية أيضا مع الجمهور، لكن المالكية خصوا صورة واحدة، قالوا إذا أمسك الوالد ولده وأضجعه على الأرض وأخذ السكين فذبحه فهذا ما يتصور فيه إلا العمد العدوان، فيجب فيه القصاص. أما الجمهور قال لا يقتل والد بولده ولا يقاد والد بولده، قال لأنه يبعد جدا أن يقتل الوالد ولده عمدا وعدوانا، يبعد، كأن هذا وجه الشاهد أو علة الاستثناء ومنع القود بين الوالد وولده إذا كان الوالد قاتلا، وأخذ به المالكية، لكن قالوا هذا الاحتمال يبعد في مثل هذه الحالة أن يمسك الوالد بابنه فيرجعه ويكتفه ويذبحه، فهذا لا شك أن مثل هذه الصورة لا تكون إلا وهو متعمد قاتل متعمد وعدوانا ومعتدي، فألزموا القصاص هنا. إذن فلا يقاد والد بولده، وأيضا لا يقاد مسلم بكافر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري، وهذا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية لأخذهم بعموم الآية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فالنفس تقتل بالنفس ولا عبرة بكونه كافر كافرا أو مسلما، فالكافر يقتل بالمسلم كما أن المسلم أيضا فكذلك المسلم يقتل بالكافر. وجمهور العلماء قالوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من حديث علي رضي الله عنه، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وقول الجمهور هو الأقوى، ولا يقتل حر بعبد، كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، قال جل وعلا كتب عليكم قصص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، فلا يقتل ولا يقاد الحر بالعبد، ولا يقاد الحر بالعبد في قول جمهور العلماء، وبعض العلماء قال يقاد به لأنه يدخل في النفس بالنفس، وبعض العلماء قالوا لا يقتل بعبده إذا قتله، لكن إذا قتل عبد غيره قتل، وقول الجمهور أقوى، فلا يقاد الحر بالعبد. وهل يقتل الرجل بالمرأة؟ نعم، على الصحيح يقتل الرجل بالمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي لأنه قتل جارية، قتل يهودية، فقاد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالمرأة، فقاد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالمرأة وأقام عليه حد القصاص فقتله. إذن النفس بالنفس شرطها أن يكون قتل عمدا عدوانا، قد أن يكون قتلا عمدا عدوانا، ويشرع فيه التكافؤ الذي ورد بالدليل، أي أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل والد بولده صريح الحديث، ولا يقتل حر بعبد. وأما بعض الحديث التي تخالف كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر فهذا ضعيف لا يصح منقطع. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جد عبده جدعناه هذا أيضا ضعيف لا يصح، وأنكره أئمة الحديث. وبعض العلماء قال على فرض ثبوته فهو من باب التحذير والزجر. وأما المرأة فتقال بالرجل كما يقال الرجل بالمرأة كذلك، النفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، هما وصف واحد أو أنهما يشملان أمران، يشملان أمرين اثنين؟ التارك لدينه واضح وهو المرتد، التارك لدينه هو المرتد. المرتد يحل دمه، قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا قول جمهور العلماء، وهو أن التارك لدينه المرتد يقتل، وهو قول جمهور العلماء والاتفاق عليه، بل يكاد يكون عليه الإجماع. وسواء كان في ذلك الرجل أو المرأة، وها هنا يخالف الحنفية فيقولون المرأة لا تقتل، كما أنها في الحرب لا تقتل، فكذلك إذا ارتدت لا تقتل، وإنما تحبس وتؤدب وتعزر لترجع إلى الدين. وقول الجمهور أقوى لعموم الحديث، من بدل دينه فاقتلوه. ومن من صيغ العموم، اسم موصول يشمل العموم، بدليل قول جل وعلا من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى فأدخل فيه الذكر أنثى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جل وعلا ومن يقنت منكن لله ورسوله، فمن اسم موصول من اسماء الموصولة، وهي من ألفاظ العموم تشمل الذكر والأنثى. فالصحيح أنه يقتل إذا بدل دينه، ترك دينه، قتل ذكر كان أو أنثى، المرتد يقتل. هذا لقول جمهور العلماء. لكن بعض أهل العلم أو ينقل عن بعضهم أنه يشترط في المرتد أن يكون محاربا، يعني أن يظهر الحرارة والعداء للدين. وقيد هذا الحكم بحديث عائشة، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بثلاث خصال: محصن زاني، وتارك للإسلام، محارب لله ورسوله، والقاتل للنفس أو نحو هذا. فقال هنا قال تارك للإسلام أو للدين محارب لله، مقيد بالحرارة. لكن نفس الحديث أيضا جاء في رواية أخرى من غير هذا القيد، ثم نفس الحديث مختلف في رفعه ووقفه، وحديث ابن مسعود أقوى، ولهذا يؤخذ بالعموم التارك لدينه المرتد. فالمرتد يقتل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. قد يقول قائل المرتد كافر، فكيف يقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والمرتد ليس بمسلم، فكيف دخل بالحديث؟ قال العلماء دخل بالحديث باعتبار ما كان عليه من قبل، قبل ردته كان مسلما، فلما ارتد صار حلال الدم، صار حلال الدم التارك لدينه، أي المرتد المفارق للجماعة. طيب التارك لدينه المرتد يقتل، لكن إذا رجع إلى الإسلام ماذا؟ يسقط عنه، ولهذا المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فإن قيل طيب والصنفان الآخران الثيب الزاني والقائل النفس بالنفس، إن تابا نقول هؤلاء إذا تابا وقع في شيء لا يمكن أن يرتفع وهو الزنا والقتل، وأما المرتد قام به وصف يمكن ارتفاعه، ولهذا قول التالف لدينه يحل دمه، فإن رجع فلا يحل دمه، المفارق للجماعة يحل دمه، فإن راجع إلى الجماعة فلا يحل دمه، فالتارك لدينه حلال الدم، لكن يستتاب، فإن تاب ورجع صار معصوم الدم، وإن بقي على كفره فإنه ماذا؟ يصير حلال الدم. التارك لدينه المرتد الردة تقع بأمور كثيرة ونواقض الإسلام كثيرة، ومنها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق بالقول، ومنها ما يتعلق بالعمل، ولهذا بوب أهل الفقه في كتبهم كتاب الردة وباب الردة وحد الردة وما يثبت به الارتداد، وبماذا تثبت الردة؟ فتثبت بنواقض، منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالأعمال. فمن نواقض الإسلام اعتقاد وجود إله غير الله سبحانه وتعالى، ومن نواقض الإسلام اعتقاد الضر والنفع في غير الله عز وجل، ومن نواقض الإسلام اعتقاد جواز الخروج عن شريعة الإسلام وعدم لزوم الحكم بها أو التحكم إليها، ومن نواقض الإسلام اعتقاد غير شرع الله مساو أو أفضل أو أوجب الاتباع من أن يتبع شرع الله جل وعلا، ومن نواقض الإسلام سب الدين وسب الله جل وعلا، ومن نواقض الإسلام سب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نواقض الإسلام الاستهزاء بالدين والسخرية به أو بأهله، ومن نواقض الإسلام كذلك السحر، فالساحر كاذب، ومن نواقض الإسلام موالاة الكفار وعدم البراءة منهم، هذه كلها تعد من نواقض الإسلام، هذه كأصول وتتفرع عليها أشياء كثيرة مما يتعلق بالاعتقاد، مما يتعلق بالقول، ومما يتعلق بالعمل. فإذا اعتقد أنه يوجد إله غير الله فهو كافر، إذا اعتقد أن في الكون من يتصرف فيه غير الله جل وعلا فهو كافر، إذا اعتقد أنه يستطيع أن يخرج عن قدر الله جل وعلا فهو كافر، إذا اعتقد أن من ما يقع في الدنيا هو من غير ما قضاه وقدره الله جل وعلا فهو كافر، إذا اعتقد أن ما يقع في الدنيا خارج عن علم الله جل وعلا فهذا يكفر، إذا اعتقد أن الله جل وعلا يأجز عن فعل كذا وكذا فهو كافر، عن فعل أمور في الدنيا فهو كافر، إذا اعتقد عدم صحة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه ليس آخر الأنبياء، أو اعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في الدين أو الكذب ونحو هذا فهذا كفر، إلى غير ذلك من أمور اعتقادية. إذا اعتقد أن هناك من الناس من يستطيع أن لا يلتزم وأنه لا تلزمه شريعة الإسلام فهذا كافر، كبعض الصوفية الذين يرون في الأولياء في أوليائهم اللي هم أولياء الشيطان وهم أولياء الرحمن، يرى أن وليه له أن يخرج عن شريعة الإسلام، يعني له أن يعني تسقط عنه شرائع الإسلام، لا يلزمه صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، حلال له الزنا والخمر والسرقة والكذب، بلغ درجة تسمى درجة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين، فقال بلغ درجة اليقين فتسقط عنه الشرائع. وقالوا هذا الدين له ظاهر وله باطن، فالظاهر لعامة الناس أمثالنا، ولا يزال الواحد يرتقي إلى أن يصل إلى باطن هذا الدين، وهو مرتبة تصله يصلها الأولياء. فهذا الذي يعتقد أن بعض الناس تسقط عنه الشرائع ويسقط عنه أن يلتزم بدين الله جل وعلا، هذا كفر. وأيضا الأقوال كثيرة، وإنما الرجل لا يتكلم بالكلمة هي من سخط الله لا يلقي لها بال، تهوي به في نار جهنم 70 خبيثا. وقال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا قوما مجرمين. هؤلاء ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يرتجزون في خروجهم إحدى الغزوات، فكان مما قاله بعضهم يستهزئ بالقراء، يستهزئ بالقراء بحملة كتاب الله جل وعلا، وقال: ما رأينا أجبن من قرائنا أكبرنا فطونا وأجبننا عند اللقاء. فسمعها أحد الصحابة فقال: لأرفعنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لحقه إلا ووجد الوحي قد سبق. فجاء ذاك القائد يعتذر وهو متعلق بدابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تضرب قدمه حتى أدمته، ويقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فلا يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا يزيد على ذلك. الاستهزاء بالدين قولا يعد كفرا بجد. وهذا منتشر كثير في دنيا الناس، خاصة بحملة القرآن، بحملة القرآن. وإن كان من بعض هؤلاء حاله كحال من قال فيهم عز وجل: كمثل حمار يحمل أسفارا، كالحمار يحمل أسفارا. وكما قال الشاعر: كالعيث في البيداء يقتلها الظمأ والماء من فوق ظهورها محمول. بعض هؤلاء حامل كتاب الله لكن لا يقيم منه حرفا واحدا، وهؤلاء فتحوا الباب لغيرهم للطعن في حملة كتاب رضي الله عنه. فبعض هؤلاء فتحوا الباب لغيرهم وأظهروا لهم الحاجة والذلة والصغار، وصار متشبثا وصار متشبثين بثياب بعضهم يرجون منهم فتاتا من طعام أو غير ذلك، فصار أولئك يصمونهم ويصفونهم بهذا الوصف: أعطيه الطعام كله تعزبنا وتأكاد. هذا من قبيل ما ذكر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقول مثل هذا وأن يستهزئ ويسخر. وأيضا السخرية بالفعل، السخرية بالأعمال وبالأفعال، وهذا يحذر المسلم، يحذر المسلم من أن ينساق وراء الأحجيات واللقطات المضحكة، يرى أنه يريد أن يضحك فقط، لكن هو كفر من حيث لا يشعر. في بعض الجوالات فيه لقطات تصور بالكاميرا مضحكة، من ذلك صورة رأيتها يرون أو يظهرون فتاة متحجبة صغيرة تصلي مستقبلة للقبلة، تصلي قابضة عليه تصلي، ثم ركعت إلى القبلة، ثم رفعت، ثم ركعت خلفها، يعني كأنها ركعت فصار وجهها إلى الأرض، ثم ركعت إلى خلف فصار رأسها إلى الأرض. وهذا يعني غريب أن يركع هذه الجهة وهذه الجهة أخرى، وهذا استهزاء للدين حيث لا يشعر. وقد ذكر ابن تيمية أن من ليس من فعل، من اعتقد أنه يصح له أن يسجد وأن يتجه إلى غير قبلة المسلمين كافر. من يرى جواز التوجه إلى قبلة بيت المقدس كافر، فكيف يؤتى بصورة تركع إلى قبلة ثم إلى خلفها أي إلى قبلة أخرى؟ وصورة أخرى ثلاثة يصلون، واحد إمامهم والآخر من خلفه، فلما سجد إمامهم وسجد الاثنين وراءه قام أحدهم فأخذ النعل وضرب إمامه وهو يصلي به، فقام الإمام أشبعهما ضربا. هذه في الجوال وتسير بين الشباب كثيرا، وقد تكون حتى بين النساء، ولربما يأتي الواحد من غير ما يشغل الجوال ويصور له هذه الصور ويصير يضحك يضحك. هذا من الاستهزاء بمعاني الدين، فالإنسان يحذر. التارك لدينه ويعني ما يقع وتقع به الردة أشياء كثيرة، التارك لدينه هذا المراد به، التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. هل هما وصفان لواحد أو وصفان لاثنين؟ هو قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، إذا هذا ثالث، فهما صورتان شيء واحد شيء واحد صورتان شيء واحد. التالي في الدين مفارق الجماعة، فعلى اعتبار أنهما صورتان شيء واحد مرتد، ولا شك أنه بردته فارق الجماعة، هما وصفان، الأول يلزم من الثاني، لكن هل يلزم من الثاني الأول؟ لا يلزم. إذن هما وصفان، التارك لدينه مفارق للجماعة والإرادة، التارك لدينه المرتد يكون قد فارق جماعة المسلمين، فهذا يقتل واضح. طيب، المفارق للجماعة التارك للجماعة هل بالضرورة يكون تاركا لدينه؟ المفارق للجماعة هل بالضرورة تارك لدينه؟ ليس بالضرورة، قد يخرج عن جماعة كالخوارج وكالبغاة وكالقطاع الطرق وكالمحارب، فهذا يمكن أن يكون مفارقا للجماعة، لكن لا يلزم بالضرورة أن يكون تاركا لدينه أي لأصل دينه. وعليك نقول المفارق للجماعة هو وحدة دينه، مفارق للجماعة تارك لأصل دينه فهو الصنف الأول المرتد، والمفارق للجماعة ليس تاركا لأصل دينه. المفارق للجماعة إن كان تاركا لأصل دينه فهذا مرتد، لكن إن لم يكن تاركا لدينه فهو تارك شيء لبعض تعاليمه، لأنه لا يتصور أن يترك وأن يفارق جماعة المسلمين إلا وهو مخالف لبعض الدين، فيكون تاركا لبعض تعاليمه كالخارج. الخوارج يخالفون السنة جماعة الاعتقاد، وفي منهجه، وفي بعض الأحكام الشرعية. البغاة أيضا بغوا فخالف قاطع الطريق. المحارب هؤلاء فارقوا الجماعة وفارقوها، وهم ماذا يعتبرون؟ تاركين ليس لأصل دينهم، أي بالتالي فلا يكفرون، ولكنهم ماذا قد تركوا شيئا من الدين، تركوا ماذا شيئا من الدين. فالتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد هذا يحل دمه ويستثاب كما ذكرنا. أما إن كان غير تارك لأصل الدين، وأنا أعيد أقول التارك لدينه يلزمه مفارقة الجماعة، المفارق للجماعة لا يلزم بالضرورة أن يكون تاركا لدينه. طيب التارك لغير أصل الدين يفارق الجماعة ولا لا؟ مفارق الجماعة، كما أن المفارق الجماعة إن لم يكن مرتدا فهو تارك لغير أصل دينه. فإذا التارك لدينه والمفارق الجماعة لا تلازم بينهما دائما، الأول يلزم منه الثاني لكن الثاني لا يلزم منه الأول. لكن التارك لغير أصل دينه يعني لبعض التآريب مع مفارق الجماعة هذا يستوي بينهما تلازم. فالمفارق الجماعة إن لم يكن مرتدا هو تارك لغير أصل الدين، والتارك لغير أصل الدين أيضا يعد مفارقا للجماعة. فإذا المرتد تارك بدينه مفارق الجماعة هذا يقتل على الشرط والتفصيل ذكرنا سابقا. المفارق الجماعة إن لم يكن مرتدا هل يقتل أو لا يقتل؟ خلاف بين العلماء، هذا محل خلاف بين العلماء. لن ننسل هذا القدر، والله تعالى أعلم. طيب نجيب عن بعض الأسئلة. مكان للصلاة لا يتسع إلا لصف واحد من خمسة أشخاص أو ستة، ولا يمكن الإمام أن يتقدمه، فهل له أن يتوسط إذا أعجزه التقدم بأن تقسم الجماعة فيصلون ثلاثة ثلاثة أو اثنين اثنين ونحو هذا، فلا بأس أن يتوسط، واضح؟ والله أعلم. يعني ممكن يصلوا اثنين صف واحد ثم اثنين ثم اثنين وهكذا. إذا كان الحديث لأختي أو لأخي أو صديقتي أو صديقي حديث خير لها، ولكن هي لا تريد سماعه، فماذا أفعل؟ هل أتكلم معها أو أصمت؟ حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. إذا كان الحديث فيه خيرا وهي لا تريد السماع، ما دام لا تريد السماع فلماذا تتعبها؟ ها أقيد بحيث آخر، من كان يؤمن بالله والآخر أو من كان لا ينهزكم حتى في بني أخيه ما يحبه لنفسه. إذا كانت لا تريد السماع لتأبها أو شيء من هذا ففيها. هذا السؤال جاء في الجمعة، قلت السائل يأتي، جاء السائل وأجبته، ويظهر أن السؤال يكرر. يقول الشيخ الزوج قلت له أن يذهب إليك وكان حاضر في المسجد يوم الجمعة الماضية ولم يأتي. لا، جاء هذا الزوج، جاء فطلق امرأته غيابيا، كانت حاملا طلقها وهي غائبة عنها، ثم راجعها وهي حامل يعني قبل أن تنتهي العدة ويأتي إلى بيت أبيها، ثم طلقها ثانية غيبا ثم راجعها بعد 18 يوما ولم تمض عليها العدة يعني ثلث حيضها. ثم قالت لزوجها، هي قالت في حالة غضب، هو لم يقل هذا، قال طلقتها، قلت في حالة غضب أو تعي ما تقول؟ قال أعي ما أقول. فقال هي طالق. وقعت الطلقة الثالثة، والطلاق بيد من أخذ بالسهم. فإن كان غضب وفي غضب شديد لا يقع طلاقه، لكن هو لا يقول كذا، وقال طلقتها وأعي ما أقول. تقول كنا في حالة سحر، هو يقول زوجته كانت في حالة سحر مسحورة، لكن هو كان واعيا ليس مسحورا. وأنا قلت أن طلاق المسحور لا يقع، لا الرجل إذا كان الرجل ليس مرة. الأدعية الاقتصار على المأثور أفضل. هنا تقول الدعاء لا إله إلا الله موجود في كل مكان، لا إله إلا الله معبود في كل مكان، لا إله إلا الله مذكور بكل لسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله. الأمان من زوال الإيمان، بأمان زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان، أقصد قديما لا يخاطر بها، كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان، الحنان ليس من الأسماء، يا منان، يا أرحم الراحمين، يا غفور يا وهاب، هب لي من الصالحين، يا غفور اغفر لي وارحمنا وأنت خير الراحمين، صلى الله سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. يقتصر للدعاء المأثور، الدعاء المأثور أفضل. من نسي سورة بعد الفاتحة علم أن يسجد السهو، إذا نسيها يسجد السهو، يسجد السهو قبل السلام على الصحيح والله أعلم. هناك امرأة تريد، امرأة تريد تزوج ابنها لبنت أختها، وإخوة البنت كانوا قد رضعوا من جدتهم يعني أم المرأة التي تريد أن تزوج ابنها، هل في ذلك شيء؟ امرأة عندها ابن، الابن يريد أن يتزوج ببنت أختها يعني بنت خالتها، تبع معي بنت خالتها، وإخوة البنت يعني أولاد خالتها كانوا رضعوا من جدتهم يعني أم المرأة التي تريد أن تزوج ابنها، يعني أم المرأتين، لأن أم الابن هي أخت أم البنت، قد رضعوا من جدته يعني أم، رضعوا من أمي أم الإبن اللي هي أم أم البنت، إخوة البنت. الآن إخوة البنت رضعوا من الجدة، فصار إخوة البنت صاروا ماذا؟ صاروا أخوانا للإبن وأبناء خالة له، لكن البنت هذه الذي يريد أن يتزوجها هي بنت خالته، هل رضعت من جدتها أو لا؟ إذا رضعت من جدتها صارت خالة له، إذا رضعت من جدتها صارت خالة له، فلا يجوز أن يتزوجها. أما إذا لم تكن قد رضعت فلا يجوز. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.